الآن في رجب رحمه الله يعني خالف المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين في البخاري وعلى من المنهج لم يقال الحال عن شيخنا بصيغة نافية تصريح السماء أن يكون قد ثبت نقيه لهذا الشيء، هذا الذي قاله المقاري وهذا الذي قاله المرجح أو الكارر، بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت الشيء ثبوت السماء؟ يعني في أي حديث جاء رجل فروى عن شيخ له ثابت أنه لقيه، هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من عن شيخ هذا الحديث سمعه؟ قلنا لك لا يلزم، لكن يكون حجة من مرجع من رأي جمهور ورأي الإمام مسلم خلاف البخاري، لا ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء ما دام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصيغة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا وهو معاصر له. هذا الرجل اختار عن هذا البخاري، فماذا يريد أن تريد يعني هو راوي ما عن شيخه معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاؤه اياه فهو يحمل على انقطاع والجمهور يستفون بالمعاصره، فهذا انت فهمان غير هيك ولا فهمان هيك؟ فهمان ما هو؟ انه لابد يعني ليش ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه وانا اصل بلده ماشي طيب، وان الامام مسلم يكتفي بالمعاصر وان الحافظ ابن رجب مع البخاري وانا بقول معه في الخطاب هو السؤال الاخير، هل يفترض البخاري إذا روى راوي عن من ثبت لقياه إياه إذا روى حديثا عنه بلا معنى دون التصريح التعليق أنه لا يقبل هذه الرواية؟ نعم. أين هذا يقول لك يا أمير سعد؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.